إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن من أعظم ما يعصم الله به العبد من الضلال والفتن التسلح بالعلم النافع المستقى من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وما يحصل في هذا الزمان من هرج ومرج واختلاف واضطراب سببه الجهل بأحكام الشريعة واتباع الأهواء المضلة. ولذا كان لابد للمؤمن الذي يرجو النجاة في الدنيا والآخرة أن يتعلم من علم الشريعة ما يبصره بدينه وينير له طريقه. معاشر المسلمين، إن من مباحث العلم التي لابد للمسلم من معرفتها والإلمام بها موضوع التكفير، والمراد به الحكم على المسلم بالكفر أو الشرك وإخراجه من دائرة الإسلام، وما يتبع ذلك من استباحة دمه وماله. وهذا الموضوع من أخطر الموضوعات وأهمها، خاصة في هذا العصر الذي تجرأ فيه الجهال وتطفلوا على العلم وتكلموا فيه بجهل وهوى. فكفروا المسلمين بأدنى شبهة غير مراعين أصول أهل السنة والجماعة في التكفير وشروطه وموانعه. ولعلنا في هذه الخطبة أن نتكلم عن شروط التكفير وضوابطه عند أهل السنة والجماعة، التي متى ما توفرت حكم على الشخص بالكفر والردة، ومتى اختل منها شرط لم يحكم عليه بالكفر بل هو باق في دائرة الإسلام. أول هذه الشروط يا عباد الله، العلم بأن يكون المرء عالما أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد يعد كفرا، فإن كان جاهلا لم يحكم بكفره حتى يعلم وتقام عليه الحجة من قبل العلماء. يدل لذلك ما رواه الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أخرجه الترمذي. فهؤلاء يا عباد الله قد نطقوا بكلمة الكفر فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ومع هذا لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء القوم قد نطقوا بكلمة الكفر فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم حدثاء عهد بكفر، فهم جهال يعذرون بجهلهم. الشرط الثاني من شروط التكفير القصد بأن يكون قاصداً فعل الكفر أو قوله، فإن كان مخطئاً فإنه لا يكفر، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخرجه مسلم. فقول هذا الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول كفر، هذا القول كفر منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر القائل، وإنما قال أخطأ من شدة الفرح. فقد يتكلم المرء بالكفر أو يفعله مخطئا، فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة لأنه معذور بخطئه. الشرط الثالث الاختيار بأن يفعل الكفر أو يتكلم به مختارا، فإن كان مكرها عليه فلا يكفر، لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الشرط الرابع فهو ألا يكون متأولا تأويلا يعذر به، فإن حصل منه الكفر متأولا لبعض الشبه التي عرضت له فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة من قبل العلماء، لأن هذا التأويل نوع من الخطأ، والخطأ لا يؤاخذ به المسلم. وليعلم معاشر المسلمين أن الأصل في المسلم هو الإسلام، ولا يجوز إخراجه من الإسلام إلى الكفر إلا بحجة واضحة بينة لا شبهة فيها. والذي يتولى تكفيره هم العلماء، هم علماء الشريعة من أهل الفتوى والرسوخ في العلم، أو القضاة الشرعيون الذين يحكمون بردته عند ثبوت ما يقتضيها. أما غير هؤلاء فلا يقبل منهم الخوض في هذه المسائل العظام لخطورتها وعظيم أثرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وما يدعيه يا عباد الله، ما يدعيه اليوم بعض المغرضين من التكفيريين من أنهم أتباع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنهم سائرون على منهجه، فهو كذب وافتراء. فإن الشيخ رحمه الله تعالى من أشد الناس توقفاً في تكفير المسلمين، ولا يكفر إلا ما أجمع العلماء على التكفير به، كالشرك بالله تعالى والاستهزاء بالدين ونحو ذلك. وقد صرح في كتبه أنه لا يكفر إلا من كفره أتباع المذاهب الأربعة، ومن قرأ كتبه وعرف منهجه ومنهج أتباعه تبين له بطلان هذه الدعوة، تبين له بطلان دعوة التكفيرين في هذا العصر بالانتساب إليه. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا من المسلمين بارتكاب معصية من كبائر الذنوب التي هي دون الشرك والكفر، كالسرقة والزنا وشرب الخمر ونحوها، بل هو عندهم مسلم عاص إن مات مصرا على فعل الكبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بعدله وحكمته، وإن شاء غفر له بفضله ورحمته، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكنهم يخافون على المسيء العقاب كما يرجون للمحسن الثواب، بخلاف الخوارج الذين يكفرون المسلم بكبائر الذنوب، فعندهم من مات مصرا على الكبيرة فهو خالد مخلد في النار. ومن أصول أهل السنة والجماعة في التكفير أنهم إذا حكموا على الفعل أو القول أو الاعتقاد بأنه كفر، لا يلزم أن يكون من حصل منه ذلك كافرا عندهم، لأنهم لاحتمال كونه معذورا، فيقولون مثلا: من استهزأ بالدين فهو كافر، فيطلقون العبارة. أما الشخص المعين الذي وقع منه الكفر فلا يكفرونه إلا بعد توفر الشروط، إلا بعد توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه،